إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن عنوان هذه الكلمة هو سبيل النجاة، وإن هذا العنوان على وجازته وقلة كلماته هو عنوان كامل لكل أمر يوصل إلى الله وإلى رضاه وجنته، وهي في نفس الوقت يتضمن النجاة من المعاقب والمخاطر، وقد دلت على ذلك آيات كريمات. منها قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومعنى قوله فليعمل عملا صالحا أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى ومطابقا لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العمل الصالح، فإن فقد واحدا من الشرطين فإنه لا يكون كذلك. فإن كان العمل مقصودا به غير الله سبحانه وتعالى فإنه لا يكون مقبولا عنده، وإن كان العمل مقصودا به وجه الله سبحانه وتعالى ولكنه لم يكن على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنته فإنه غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه الآيات دلت على أن الإيمان الذي ينجو به صاحبه هو الإيمان الذي يكون سليما من الشرك الأكبر والأصغر نقيا من الإقرار على الكبائر، فهذا تضمن لصاحبه النجاة ويتوفر له الأمن ويسلم من المخالف والمعاقب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني أنه يتوفر لمن يكون كذلك الأمن كاملا وكذلك الاهتداء كاملا. أما من خلقه بلبس إما من الشرك الأصغر والكبائر أو من الكبائر فإنه في هذه الحالة يلحقه شيء من المخاوف وقلة الأمن، ثم بعد ذلك يحصل له الأمن مؤخرا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث تبلغ التواتر أن أقواما من الناس يدخلون النار ويصيبهم سبع منها فينتهز بعضهم وتبلغ من بعضهم الى مثل ثيابين ومن بعضهم الى ركبتين ومن بعضهم الى فخذين الى اساس فخذين ومن بعضهم الى حقوين وهكذا. ثم بعد ذلك يكونون قمما فلا يبقى منهم الا مواضع السجود. وان التابعين يدخلون عليهم فيعرفونهم بمواضع السجود، وحرام على مواضع السجود ان تاكلها النار. اذن هذا يدل على ان اصحاب الكبائر يكونون تحت مشيئة الله عز وجل. من جاء منهم عفا عنه وأدخله الجنة بدون عذاب، ومن جاء منهم أدخله النار وعذبه فيها بقدر ما يريد سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يخرج بشفاعة التابعين أو برحمة أرحم الراحمين ويدخل الجنة. وهذا هو الحكم في أصحاب الكبائر. من له إيمان كامل لم يلبسه بظلم، والمراد بالظلم هنا الشرك. من له إيمان كامل لم يلبسه بظلم فله أمن كامل، ومن له إيمان ناقص لبسه بظلم من الكبائر أو الشرك الأكبر فإنه تحت مشيئة الله عز وجل. فإن شاء الله عذبه وأدخله الجنة فيما بعد، وإن شاء عفا عنه إن كان جريما من صغائر الشرك من صغير الشرك. كذلك أيضا يحكم لمن له إيمان كامل لم يلبسه بظلم، يحكم له ابتداء كامل. من له إيمان كامل يحصل له ابتداء تام وأمن تام. ومن له إيمان ناقص يحصل له أمن ناقص واهتداء ناقص، سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة. ففي الدنيا يؤمن لهم الانتداء الى العقيدة الصحيحة التي بها يمدون من الشكوك التي تولد الحيرة والبؤس النفسي والتأرجح العقدي، لأنهم عرفوا أن العقول عاجزة عن معرفة نفسها لتعرف عليه أو برجها لتستقيم، وأن ذلك لا يمكن أن يعرف إلا من طريق الوحي. فأخذوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم، دانوا لها وحرصوا على معرفتها للعمل بذلك، ولم يأخذوا ببعض ويتركوا بعضا كشأن المبتدعة من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة والقدرية، بل أخذوا بالقرآن وأخذوا بصحيح السنة فقالوا ونجوا. أما من أخذ الكتاب وترك السنة فإنه قد هلك بسبب تركه للسنة. فمثلا الخوارج الذين كفروا الصحابة ما عدا أبي بكر وعمر، وكفروا سائر المسلمين بالكبائر وزعموا أنهم مخلدون في النار وأنكروا السنة وأنكروا لذلك الشجاعة في الآخرة، وزعموا أن من دخل النار من المسلمين العصاة لم يخرج منها، هلكوا بسبب ذلك. ومن أجل ذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه أبدا. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار وأنهم جروا قسرا على وجه الأرض، وقال لئن أدركتهم لأبتلنهم قسر عاد وإرم، وذلك مع أنهم يجتهدون في العبادة. فقال صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم حنين وأعطى المؤلفة قلوبهم على 100 من الإبل ليتألفهم على الإسلام، فقام بالخويصرة بن التميمي فقال يا محمد اعلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ومن يعلم رجالا اعلم، أيأمنني من في السماء ولا تأمنني؟ فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنقه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعله يصلي. فقال عمر وكم من مصل لا خير فيه. وفي رواية فكم من مصل يقول بلسانه ما ليس بقلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقض عن قلوب الناس. ثم قال إنه سيخرج من ضئب هذا أقواما تحضرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، والكثير من الناس الآن يغترون بعبادة أقوام من أصحاب المناهج المستوردة ويتعاطفون معهم ويحبونهم ويدافعون عنهم ويظنون بهم الخير لأنهم لم يعرفوا دقائلهم وعقائدهم الباطنة التي يتسترون عليها من تكفير المسلمين حاكمين ومحكومين، وقد يصل بهم السوء إلى أنهم يكفرون العلماء بل كبار العلماء ويتهمونهم بالعمالة والمداهنة. وإن من علامة هؤلاء عنايتهم بالفضائل وتساهلهم بالعقائد، ومن ذلك تساهلهم بالشرك الأكبر، وزعمهم أن من دعا غير الله وطلب منه جلب النفع ودفع الضر معتقدا قدرته على ذلك أنه لا يخرج من الإسلام خلافا للآيات القرآنية الدالة على كل من دعا غير الله أو اعتقد فيه النفع والضر، وكذلك الأحاديث النبوية وإجماع الأمة القائم من أصل الصحابة أن من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله معتقدا فيه جلب النفع ودفع الضر فقد كفر وخرج من الملة واستحق الخلود في النار. ومن ذلك أنهم اتخذوا بمن وضع منهم الشرك الأكبر أئمة يبتلون بهم ويتابعونهم في آرائهم الخاطئة، ومنها إقرارهم بالشرك والسكوت عن أصحابه رغم أنهم يرونهم يتكوفون بالقبور وينذرون لأصحابها ويدعونهم ويذبحون على اسمهم، ومنها إقرارهم بالمشايخ التي تعبد من دون الله بل حاضر بعض كبارهم فيها، ومنها وجود البدع فيهم وتشجيعهم لآل البدع بحضور أعيادهم وتشجيعهم بذلك بالقول والفعل، ومنها أنهم يكفرون بعض المسلمين بالكبائر التي لا تخرج من الإسلام ويتغاضون عما يهدمهم من الشرك والعقائد الزائغة، ومنها أنهم يتخذون الجهمية والأشعرية والمعتزلة وغيرهم إخوانا ويخصون بالعباد الجلفيين ولا أدل على ذلك من قتالهم بالجنيد الرحمن ولم كان معه في سمر، لأنهم يدرسون ويدرسون كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، ومنها أنهم يزعمون أنهم يدعون إلى خلافة الراشدة، وهذا خلاف ما أمر الله به رسله جميعا من الدعوة إلى عبادته وحده على ضوء ما جرى على ألسنة رسله، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأخبر أنه ما أرسل بالرسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوحي إليه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومنها أنهم يستعملون الإزارة والتهليج على ولاة الأمور بذكر مجالبهم إن كانت، وإساءة مجالب عنهم قد تكون غير حقيقة، وإن كانت حقيقة أو بعضها فعلى المحكومين وبالأخص العلماء أن ينصحوهم النصيحة المشروعة بأن تكون سروا وأن يتلطف الناس في القول. والله تعالى يقول لموسى وهارون حينما أرسلهما إلى فرعون بأن يقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يكتب. ومنها أنهم يستعملون التقية ويجنون على ولاة الأمور في الظاهر، وهم على خلاف ذلك في السر، ولا أدل على ذلك مما اعترف به الأربعة الذين فجروا في البلاد بعملهم الشائن وتصرفهم الخاطئ السميع من سرهم الأموال والأوقات وسفرهم إلى الخارج وجلبهم إلى دولتهم ومجتمعهم ما هو ضرر محض، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن هذا لدليل واضح أنهم لم يفعلوا ذلك إلا اجتماع كان، لأنهم كانوا على حق، وأن الدولة بعلمائها وعقلائها ومفكريها على ذاته، إن التنظيمات السرية وقتل المخ فيها لشبابنا هو الذي سيرهم ويسيرهم إلى هذه الحالة المخزية، وإن الرائد لا يتلو آله كما يقال. إن هذه المناهج هي التي جعلت بأبنائنا الأفاعيل، وإن الواجب على الشباب أن يفكروا ويتلفتوا يمنا ويسرا أن يجدون مجتمعا إسلاميا كهذا المجتمع، وأن يجدون دولة مثل هذه الدولة أمن ورغد عيش وطمأنينة ذات وحكم إسلامي بذات يحكمون بشرع الله لا يألون، وعلماء يفتون بشرع الله لا يألون، ودعاة يدعون إلى الحق لا يألون، وهيئات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يألون، ومدارس ومعاهد وجامعات يدرس فيها شرع الله، والدولة تعين على ذلك كله وتمدهم جميعا بما يحتاجون إليه. أخي الشاب انظر، هل ترى دولة تنشر الإسلام كما نشرته هذه الدولة؟ وهل ترى دولة تنشر القضايا الإسلامية وتعين الأقليات المسلمة وتقف معها كما تفعل هذه الدولة؟ هل ترى دولة ليس فيها مجاهد تعبد من دون الله وقبور يدعى أصحابها من دون الله مثل هذه الدولة؟ أن ترى دولة يعبد فيها العبد ربه من غير مضايقة ما لم يتعرض للمضايقة بإدخال أشكال ضارة بالدين والمجتمع أو غير ذلك من أساليب الإضرار؟ فللدولة الحق في مثل هذه الحالة في منع مثل هذا والتغييب عليه والجزاء المبين في العمل، ولست بذلك أجبت الدولة أو أقول أن القائمين عليها معصومين لا يخطئون، بل هم بشر تغير يقع منهم الخطأ تغير، ولكن تلك الأخطاء التي قد تكثر من بعضهم لا توجب تكثيرا ولا خروجا ولا إثارة ولا تهييجا، بل على المحكومين أو على خواصهم أن ينصحوا، فإن قبلت النصيحة وإلا جعل الحاكم وزره إذا امتنع من قبولها أو سكت ولم يعمل بها، وعلى الجميع السمع والطاعة في غير معصية الله وفيما يستطيع المأمور. فإن أمر الوالي بمعصية فلا طاعة له في ذلك شرعا، وإن أمر بما لا يستطيع المأمور أيضا فلا تجب عليه إباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الرجال والنساء ويقول للرجال فيما استطعتم ويقول للنساء فيما استطعتم، حتى قالت امرأة لله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. وعلى الجميع الدعاء بولي الأمر والتعاون معه على الحق، ولعل بعض الناس يستنكر ويقول ما علاج طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم والإشارة والتهييج ضدهم بهذا العنوان الذي هو شديد النجاة. فأقول أولا أن هذه القضية هي من أعظم مشكلات الساعة، إن لم تكن أعظم مشكلاتها. ثانيا علاقتها بشديد النجاة علاقة نصيبة، وذلك أن من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولي الأمر وعدم الخروج عليه حتى عدوه من أهم العناصر. وكان السلف رحمهم الله إذا بلغهم عن أحد من حملة الحديث أنه يرى الخروج على الأئمة نهوا عن إتيانه والأخذ عنه، كما فعلوا ذلك مع الحسن بن صالح. إلا إذا لم يكن معلنا بهذا المذهب أو داعيا إليه، ولم يكن داعيا إليه فإنهم يأخذون عنه ويقولون رمي برأي الخوارج أو ما أشبه ذلك، أو كان وراء رأي الخوارج. أما من كان معلنا بهذا المذهب أو داعيا إليه فإن الرواية عنه تكون قليلة، مع أنهم يقولون أن الخوارج كانوا يتحاشون الكذب في ذلك الزمان. أما خوارج زماننا فهم يستعملون التقية وهي الكذب بعينه. ثم أعود فأقول إذا علمنا أن سبيل النجاة أن نأخذ الشرع كله قرآنا وسنة، وأن الله أمرنا بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون، إلى غير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال صلى الله عليه وسلم لا أجزين أحدكم جالسا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله وما وجدنا به من حلال أحللنا وما وجدنا به من حرام حرمنا، ألا وإنما أحل رسول الله مثل ما أحل الله، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا لا يحل ذو ناب من السواء ولا ذو مخلب من الطير ولا الحمار الأهلي ولا لقطة معاهد إلا أن يشغلن عنها. هذه الأمور جدكت بناية، هل وجدت للقرآن؟ لا، وجدت للسنة، والسنة مفسرة للقرآن، والسنة لا تختلف مع القرآن أبدا. ولهذا لما أتت امرأة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقالت بلغني أنك تقول لعن الله الواثمة والمستوثنة والواثبة والمستوثلة إلى آخر الحديث، وقد قرأت ما بين جثتي المصحف فلم أجده. وقال عبد الله بن مسعود إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت وأين ذلك؟ قال هل قرأت قول الله سبحانه وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت نعم. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة أو كما قال. المهم يا عباد الله إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزلها الله على عبده ورسوله إلا لنكتفيها، لأنها مفسرة للقرآن ومبينة له. والله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن بعمله وبين القرآن بقوله، فأفعاله تفسير للقرآن وأقواله تفسير للقرآن، وكل ذلك يجتمع فيه الوحي بعضه مع بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه. ويقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى، يقول ذلك في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيا عباد الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ بها ويجب الانتهاء إليها، ويجب على طلاب العلم أن يتعلموها من أجل أن يتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن يبتلوا. فهل يصح أن نبتلي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعرف سنته؟ هل يصح ذلك؟ الجواب لا. أرأيت الأعمى إذا قيل له هذه الطريق خذها، أيستطيع أن يمشي في الطريق لا يخرج منها يمة ولا يخرج، مع أن الطريق دائما تكون فيها تعرجات؟ إذن فكذلك الذي لا يعرف السنة يجهل كثيرا من الأحكام. فعلى طلبة العلم أن يذهبوا إلى رشدهم وأن يطلبوا العلم على كبار المشائخ، وأن يطلبوا العلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أهل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صح بسنده بشروطه المعروفة عند أهل الحديث، ويجب أن نعتقد أن كتاب الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يختلفان في شيء أبدا، بل يتفقان لا يختلفان في شيء أبدا ولا يتضادان في شيء أبدا، بل يتفقان. فإن وجد شيئا لا يرى التعارض وجب علينا أن نترك فيه ثلاثة مسالك. الأول الجمع بين النصين، وهذا هو المقدم. فإن وجد نصان متعارضان وأمكن الجمع بينهما وجب علينا أن نعمل به، وقد تخصص رجال من السلف في مثل هذا وألفوا فيه كتبا، ومن أقدم من ألف في ذلك الشافعي في كتابه اختلاف الحديث، ومثل الآثار للطحاوي، وقد برع ابن خزيمة أيضا في هذا الباب، وقال واعرف نصين متعارضين لا يمكن الجمع بينهما، فمن كان عنده شيء من ذلك فلياتني بهما أؤلف بينهما. فإن تعذر الجمع نظرنا في التأريخ، فما وجدناه متأخرا حكمنا به على المتقدم، وكان ناسخا له. وعندئذ يجب العمل بالناسخ وترك المنسوخ. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الماء من الماء، هذا كان في اول الاسلام، قال صلوات الله وسلامه عليه: انما الماء من الماء. وقال: اذا جامع احدكم فاكتل او اقحط ولم ينجل فليتوضا وضوءه للصلاه. هذا كان في اول الاسلام. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم بقوله صلى الله عليه وسلم: اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وقوله صلى الله عليه وسلم: اذا التقى الحسانان فقد وجب الغسل، فعلته انا وهذه ثم اغتسلنا، واشار الى زوجته عائشه رضي الله عنها صلوات الله وسلامه عليه. هذا مثال من الامثله، والأمثلة كثيرة في هذا الباب. فإن لم نعرف التأريخ رجعنا إلى التوبيخ، ولأهل الحديث في أوجه التوبيخ كلام كبير. أرسلوا إلى 100 مرجح وقالوا: إنها تعود إلى 7، ذكر ذلك الشيطان في إرشاد البخيل. إذا لم يتهيأ له من هذه الطرق الضلال قالوا ذكر الحكم، ولكن التوقف ليس بحكم، وإنما هو توقف في الحالة الراهنة من أجل أن يجمع رأيه وأن يرجع إلى أقوال الرجال في المسألة، وأن يعود إلى النصوص وإلى ما قيل فيها، ثم بعد ذلك لا بد أن يظهر له واحد من الأمور الثلاثة. والمهم أننا قررنا مستاك الشرع لا يتناقض، ولا يتضارب، فعلى طلاب العلم وعلى جميع المسلمين عامة. أن يعتقدوا عدم التواب والتضارب في شرع الله تعالى. وعلى طلاب العلم خاصة أن يبذلوا جهدهم للتعرف على كتاب الله براءة وتدبرا واطلاعا على التفاسير المروية للأثر كتفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي وغيرها من التفاسير المدونة على منهج أهل السنة والجماعة. وأن يحذروا من التفاسير التي تفسر بالغيب وتعطل بعض النصوص كنصوص الأسماء والصفات أو تحرفها وتعينها لم يتعرفوا على السنة صحيحها من كتمها وناسخها من منسوخها وغير ذلك حتى يكونوا على بينة من أمر وبصيرة من دين. وإن من زرة الضلال من ترد السنة كثير كما سبق الكلام على الخوارج ومن ممن لا تقبل إلا المتواتر كما تزعم وتحكم العقل فيما بعد ذلك كالمعتزلات الذين يسمون الآن بالعقلانيين ومن يتعلمونها على غير وجهها وبالاخص احاديث الصفات هذه الجرد وان نحذر منها ومما وقعت فيه من الضلال والتحريف والتحريف والتعطيل والتاويل. وعلينا ان نترك طريق السلف الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نأخذ بهديهم في ذلك وذلك هو سبيل النجاة كما جاء في الحديث افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا منهم يا رسول الله قال هم الذين على مثلنا أنا عليه وأصحابي وفي رواية هم الجماعة ومن كان على نهج الصحابة وسار سيرتهم وانتهج طريقتهم في العقيدة وفي التعامل مع السنة والتفاعل معها والأهل بها حتى تكون واضعا فعليا في حياة العبد فذلك هو السبيل الأعظم للنجاة من النار ودخول الجنة. إخواني طلاب العلم عليكم بالمنهج السلفي الذي سبق بيانه وإياكم أن تسمعوا بالصلحات المتناظرة هنا وهنا هذا الأمر يريدون إضلالكم والخروج بكم عن السبيل السوي فماذا أنتم طالبون لهؤلاء وإن أتعتموهم خرجتم عن الحق وإن اتبعتم ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فزتم في الدنيا والآخرة فانظروا لأنفسكم قبل أن تتشعب بكم الطرق ويستحكم بكم الهوى ويتحكم فيكم الشيطان فتكونوا ضحية لأهل الأهواء وتصابون بالخسائر والدمار وبعد ذلك أنتم على خطر بأن تكونوا من حطب النار. إن الله نصيحة لا يريد بها صاحبها إلا إنقاذكم وإن أتعتم فذاك ما نريد. ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم وجميع المسلمين والمسلمين في دار كرامته وإن أبيتم فقد برئت منكم الذمة. وإني لأخشى أن تجروا على أنفسكم ومجتمعكم كارثة لا تستطيعون الخلاص منها وتندمون حين لا ينفع الندم. اوصيكم ونفسي بتوحيد الله وتجنب البدع والمحافظة على الصلوات المكتوبة وأداء الزكاة المفروضة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وبر الوالدين وصلة الأرحام وتجنب الجوائز ما ظهر منها وما بطن. وفي النهاية أسأل الله العلي الكبير أن يصلح شباب المسلمين وأن يوفقهم للعقيدة الصحيحة وأن يلهمهم رشدهم وأن يعيذهم من نزغات الهوى ومضلات الفتن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. قال هذا السائل: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفلح وأبيه عن إن صدق، وجاء عنه أيضا أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فما الجمع بين هذين الحديثين؟ أولا أن الجمع بين هذين الحديثين يكون بأن نحمل الحديث الأول على ما كان في أول الإسلام، وكان في أول الإسلام الصحابة يحلفون بغير الله حتى نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لعمر بن الخطاب ومن كان معه حينما كان عمر في ركب في جبر، فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحلف ويقول ورأت أبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أيضا. وأيضا جاء في الحديث أن الطفيل أخى عائشة بأمها رأى رؤيا، فرأى أنه مر على قوم من اليهود فقال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قال وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعب. وقال مثل ذلك أيضا عن النصارى، فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إن الطفيل قد رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم كنتم تقولون مقالة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، إلى آخر الحديث. فدل على أن الحلف بغير الله كان سائغا في أول الإسلام ثم نهي عنه. ثانيا، لولا أن كلمة وأبيه مصحفة أو محرفة عن والله، لا سيما وأن الأولين كانوا ينطقون، فإذا كثرت لام لفظ الجلالة عند ذلك صار رسمه كرسم أبيه. فإذا يعني ربما حملها بعضهم على أنها كذلك، يعني بعض النساء فنسخها وحديث وجعل لها نسبا والاصل والله افلح والله. هذا القولان هما احسن او هذان القولان هما احسن ما يقال في توجيه ذلك والله تعالى اعلم. نعم. يقول عليكم ورحمة الله وبركاته. وذلك أن يحب تلك الله وسؤاله وعلمه سبب العذر بالدعوة المصرية وذلك لأن عليك أن تلتمس العذر بالدعوة المصرية. إخواني لا يجوز أن نلتمس العذر بالباطل. إذا التمسنا لهم العذر في السرية لأن حكوماتهم تتابعهم ويخافون منها فلا يجوز أن نلتمس لهم العذر في كونهم يقرون الشرك بالله أن يفعلونه وفي كونهم يعملون البدع أن يشجعونه وفي كونهم يدعون إلى خلافة راكدة كما يقولون وفي كونهم يؤلبون على دولة إسلامية كهذه الدولة إلى آخر ما يقال. هذا كله لا يجوز أن نلتمس له العذر فيه. فهؤلاء فاستبر منهم أنهم تجاهلوا الدولة السعودية من قبل في أماكنه علما بأن الدولة السعودية هي الدولة التي قامت على التوحيد وهي الدولة التي يدرس فيها التوحيد. إذن فكيف نضيع التوحيد ونلتمس هؤلاء العذر؟ أنلتمس العذر لمن يقول في نشيده الصوفي الله قل ودع الوجود وما حيا إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فجميع ما في الكون إن حسبته عدم على التفصيل والإيمان. هذه وحدة الوجود. ويقول أيضا هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وجامح الكل فيما قد مضى ورجع. يعني الرسول قدر لهم ذنوبا. سبحان الله العظيم. أتلتمس مغفرة الذنوب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله تعالى يقول له ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. مع أنه دعا عليهم دعوة فقال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أن يلتمس العذر لمن يقول أن دعوة أصحاب القبور تضيق. سبحان الله. أن يلتمس العذر لمن يلزم لبنا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه شفاءه من المرض. أن يلتمس العذر لمن يقول أن كرامات الطريق الرفاعية أن صاحبها لا يتأثر حينما يضرب بالسيف فينفذ من ظهره إلى صدره ثم يخرج فلا يتأثر به ويقول أن الإيمان بهذه الكرامة بالطريق الرفاعية هذا يهدينا إلى الإيمان بمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم وبمعجزة إبراهيم عليه السلام حينما أدخل النار وخرج منها جعلها الله بردا وسلاما عليه إلى آخر ما يقال من الصفحات. يجب أن نقول لأهل الباطل أنتم أهل الباطل وأن نقول للحق وأهل الحق أنتم أهل الحق. أن نتبع أهل الحق ونجتنب أهل الباطل. نعم. الاسم من الانحرافات الفكرية هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاسم من الشبهات هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاسم من الوقوع في الشهوات المحرمة أيضا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالعصمة من ذلك كله الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تسأل ربك دائما أن يعينك على نفسك وأن يلهمك رشدك وأن يوفقك لما يحب ويرضى. تكون دائما على اتصال بربك، تنهج بالدعوات وترجع إليه الأكف الضارح وتسبل الدمع من العين بين يديه، لعل الله سبحانه وتعالى إن فعلت ذلك يجنبك هذه المجالس والمخاطر، سواء كانت فكرية أو شهوانية أو غير ذلك، غير أن المجالس الشهوانية أخف من المجالس الفكرية، فإن صاحبها يعلم أنه عاجز وأنه على باطل، وربما يرجى له أن يرجع يوم ما، لكن المبتدع يظن نفسه على الحد، فلذلك تجده دائما مواقف. نعم. إن بعض الشباب الذين ليس لديهم العلم الكافي للتفريق بين المناهج، ما نصيحتك لهم؟ جزاكم الله خيرا. أقول يجب على الشباب أن يتسلموا على كبار العلماء وأن يقرأوا عليهم وأن يطلبوا منهم أن يبينوا لهم ما أشكل عليهم، هذا الذي ينبغي. أما أن يفروا من العلماء ويبتعدوا عنهم ومع ذلك يتركون طلب العلم ويقولون أنت يا فلان اللي فؤوده متوسط أو زاوية متوسط أو زاوية متوسط أمير على الجماعة الذين في مكان كذا وكذا، اذهب إليه يبحث. بماذا يبحثون؟ أرأيتم المدرس الذي ليس بيده شيء وطلب منه أحد أن يتصدق عليه وهو ليس بيده شيء يستطيع أن يتصدق؟ الجواب لا، علما بأن الأمور المادية أخف، فعلى هؤلاء أن يتقوا الله وعلى من يتولون أمرهم ويدبروهم ويأمرونهم وينهونهم عليهم أن يتقوا الله أيضا فيهم حتى يعود هؤلاء الشباب إلى طلب العلم ويطلب العلم حديدة ويتكلم على اهل العلم ويسأل عما اجتمع عليهم ويقرأ كتب السنة وكتب التفاسير يسمعوها من المشائخ ويسمعوا أقوالهم بعد ذلك إن شاء الله نرجو لهم من الله الهداية. نعم. يقول هذا السائل: هل يقدم اسم من أسماء الله جبلالا بقوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم بسلطانه القديم من الشيطان الرجيم؟ أقول: الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بقوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اغني عني الدين وأغني من الفقر. إذن فعلينا أن نقول هذا. أما القديم فما عرفنا أحدا من أهل العلم يقول هذا القول. نعم. هذا القول قول ناقض، فنحن لسنا بمحاسبين للعباد حتى يوازن بين حسناتهم وسيئاتهم، فالله هو الذي يحاسبه، ولكن من أخطأ فعلينا أن نقول له: أنت أخطأت في كذا. كون الذي يستنكر هذا الخطأ يقول له: أنت رأيتك تصلي وأنت موحد وأنت متصدق وأنت وأنت وأنت وأنت حتى ينتهي بعد الوجود، لكن لك أخطأت في كذا. هل هنا تداعي لهذا؟ هذا التصور مخاطئ. وما أسرع الشباب إلى كما كلام بعض الناس والإسراع إليه، هذا لا ينبغي. نقول: الحسنات والسيئات إنما توزن عند الله يوم القيامة، الذي يحاسب الناس على الحسنات والسيئات. هذا أول الأمر. الثاني: ما عرفنا السلف الصالح عندما كان ينقل بعضهم بعضا أنهم يذكرون الحسنات، بل يذكرون من كتب عليه. نعم. فالقول بأنه لا بد من ذكر الحسنات قول خاطئ. نعم. أهل الحديث الذين هم أهل، والذين حملوه ودونوه، والذين حملوه وبادوا عنه، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. أما أن يكون ممن أخذ بعلم الحديث وضرع فيه من المتأخرين من كانوا داخلا في أهل البدع بالتأويل فهذا حسن، لكن إذا كنت أهل الحديث فالمراد بهم أولا وقبل كل شيء المراد بهم الذين حفظوا الحديث ودونوه وحماه في ذلك الوقت، بين الأحاديث الموضوحة والأحاديث الضعيفة وقالوا بهذا هو كذاب وقالوا بهذا هو سيء الحفظ وقالوا لهذا أنه كثير الخطأ وقالوا لذاك بأنه كثير الغفلة وقالوا لذاك بأنه تنقل عليه الحديث من حيث لا يشعر وقالوا إذا أتوا بما قالوا هؤلاء من أهل الحديث عقيدتهم يجب علينا أن نتبعها. نعم. هذا فيما أذكر أنه حديث ضعيف ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حينما قبل الحجر والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلك. فكلام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يدل على أن تقبيل الحجر إنما هو متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المجرى، هذا هو الذي ينبغي وهذا هو الذي ينبغي. نعم. التفاسير أهل كل محلة يفسرون القرآن بأهوائهم، فمثلا الرافضة يفسرون القرآن بأهوائهم ويزعمون بأن الآيات التي فيها وصف المؤمنين أنها نازلة في علي بن أبي طالب وأهل بيته، وينكرون الصحابة كلهم من هذا السوء. كذلك أيضا المعتزلة يفسرون القرآن بحسب ما يلج لهم وما يوافق أهواءهم، ومن كتب المعتزلة الكتاب للتفكر، وهكذا أهل الأهواء دائما يفسرون القرآن بأهوائهم. فعلينا أن نحذر من تفسيراتهم. كذلك الصوفية وأصحاب الكرامات ولا أشبه ذلك، هؤلاء أيضا يفسرون القرآن بأهوائهم وهكذا يقال. نعم. ما حكم قراءة القرآن للحائط؟ أما أنا فالذي اقتنعت به بعد البحث أن الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، وإن كان عليها اختبار فيجب أن يؤجل هذا الاختبار كما يؤجل لمرضها. فإذا كانت عندها الدورة فعليها أن تمتنع عن قراءة القرآن وعلى إدارتها ورئاسة البنات كتب أن تصدر بيانا في هذا حسب رأيي. وإن كان بعض أهل العلم قد رأى جواز ذلك على رأي مالك ومن قال بقوله الذين يقولون أن الحر ربما يقول وأن المرأة إذا منعت من القرآن في حال الحيض أنها ستنجب، فهذا قول قال به بعض أهل العلم ولكني لم أقتنع بهذا وأرى أنه قول ضعيف. نعم. أما حكم قيام الليل بالمصحف فلا أرى فيه مانعا إذا كان الشخص لا يستطيع أن يقرأ القرآن حفظا فلا مانع أن يقرأ القرآن نظرا. وهل يعد ذلك من الانشغال عن الخشوع؟ لا، لا يعد انشغالا عن الخشوع، وإنما الذين قالوا فيه الكراهة قالوا أن المصلي يترك فيه ضم اليدين على الصدر، فإذا كان قد ترك ضم اليدين على الصدر من أجل أن يقرأ القرآن فالذي يظهر لي أنه لا مانع من ذلك في النافلة. نعم. وقد رأيت تهيأ الشمس للطلوع فذلك جائز. أما إذا كان بعد الإصفاء وبعد تهيأ الشمس للطلوع فذلك لا يجوز، لأن النهر في ذلك الوقت يكون شديدا فلا يجوز فيه إلا صبح اليوم وعصره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. ولكننا نقول إن كان ذلك نادرا، حصل للإنسان نادرا يعني قليلا فلا مانع، لكن بشرط أنه يتوب إلى الله في المستقبل وألا يتعود تلك العادة التي هي من صفات المنافقين. أما إن تعود عليها فإن ذلك ربما يجعله من المنافقين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. نعم. عليه أن يعود إلى مكة ويطوف ويسعى من جديد، وإن كان قد جامع جدته فعليه أن يذبح دما في مكة ويوزعه على فقراء الحرم، هذا هو الحكم، لأن السعي ركن من أركان الحج، السعي الذي بعد طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. وإن كان بعض أهل المذاهب كالحنفية يقولون أنه واجب وأنه يجزر بدم، ولكن قولهم هذا ضعيف. أما السعي سعي طواف الإفاضة وسعي الإفاضة ونية النسك والوقوف بعرفة، هذه أركان في الحج لا يصح الحج إلا بها. نعم.